ولم الغيبة ولم النميمة، وقل الذي فرق التراب تراب، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. قال الصحابي الجليل ابو رافع: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في زيارة القبور، فسمعته يقول: أف لك أف لك، فخفت على نفسي خشية أن يكون يخاطبني أنا، فقلت: خيرا يا رسول الله، اتقصدني انا؟ فقال: انما اقصد صاحب هذا القبر. لا اله الا الله. اتقصدني انا يا حبيب الله؟ قال: انما اقصد صاحب هذا القبر. لما يا رسول الله وماذا فعل؟ قال الحبيب المصطفى: استعملته على مال الصدقه، فقال المسلمين في درع وفراقه، فاشعل الله عليه قبره نارا. نارا مد يده الى مال المسلمين، خان المسلمين في شيء يسير. ان للدنانير سحرا، وان للدراهم طريقا، لكن سحر الدنانير وطريق الدراهم يشعل القبور نارا. القبر ظاهره جود وتراب، وفي داخله ثواب او عقاب. سيدي يا ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما عدت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده، سؤال: ما هي الدروس المستفادة من هجرة المصطفى؟ ما هي الدروس المستفادة من هجرة المصطفى؟

ماذا تفعل اذا كنت تجلس مع بناتك ومع اولادك الذكور وعرضت امام الشاشة قبلة تلفزيونية او مشهد عاطفي بالاحضار بين ما يسمى بالبطل والبطل؟ قال احد الناس: وانا جالس مع اولادي عندما يعرض مثل هذا المشهد فانني اشغل الاولاد باي كلام ولو كان تافها. وهذا عذر اقبح من السبب. وقالت اخرى: عندما اشعر بالقبلات على شاشة التلفزيون ادع الاولاد ينظرون كما يشاءون ثم بعد ذلك اعلق على المشاهد بشيء من التوجيه. وهذا عذر كعذر اهل العراق عندما جاءوا الى الامام عبد الله بن عباس وقالوا له: يا امام، ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال لهم الامام: من اي البلاد انتم؟ قالوا: من العراق. قال الامام: ويحكم يا اهل العراق، تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ ان هذه الاعذار التافهة تذكرني برجل جاء الى الامام ابن الجوزي وقال له: يا امام، زنيت وولدت المرأة من الزنا. فقال له الامام باسما: ما ضرك لو عزلت ماءك عنها حتى لا تجمع بين الزنا والانجاب من الزنا؟ فقال له الرجل: بلغني ان العزل مكروه. قال له: وما بلغك ان الزنا حرام؟ سألوا علماء النفس، وانا لا اسميه علم النفس انما اسميه علم النفس، نفس حشيش يدرس لك النفس الذي يقولون عنه علم نفس النفس. قال استاذ كبير في الجامعة: ان الرجل الذي يحرم اولاده من النظر الى القبلة على الشاشة رجل لا يفهم في التربية شيئا. واي شيء في القبلة على الشاشة؟ شيء عادي، لا شيء فيه، شيء عادي، بل يجب ان يدرس الجنس للاولاد. وانتقلت من هذا الاستاذ مساعد، اسأل الله ان يساعدنا جميعا، وتركته في مساعدته، تركته يساعد الشيطان، استاذ مساعد الشيطان، وذهبنا الى اخرى معيدة بإحدى الكليات. فماذا قالت؟ قالت: لا شيء أبدا في المشاهد العاطفية، بل إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد، إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد أن يروها ولا يحرموا منها. ماذا يحدث؟ وانتقلت من المعيدة إلى مذيعة. فماذا قالت إحدى المذيعات في المفسدون العربي؟ قالت: اننا يجب ان نبدأ في دراسة الجنس لاولادنا من سن 2.5 سنين. سبحان الله. قلت لقارئ التحقيق: اعد القراءة. 2.5 سنين شيء يصيب الانسان بالسهول في بلد يجب ان يحول الى العنبر رقم 4 في مستشفى العباسية. شيء غريب، مدرس الجنس للاولاد من 2.5 سنين. فماذا نعلمه؟ ان الجنس معروف، الجنس ببساطة هو العلاقة بين الرجل وزوجته. فكيف تدرس لابنك الذي ما زال في ضمن الرضاعة، كيف تدرس له الجنس؟ تقول له: تعالى يا بني لتراني ماذا افعل مع امك ليلا، اكشف الغطاء. شيء غريب ومذهل، شيء غريب ومذهل ومدمر. الجنس، ألم تقرأوا في التاريخ أن الذي دمر الإمبراطورية الإغريقية هو الجنس؟ ألم تقرأوا أن الذي دمر الإمبراطورية الرومانية هو الجنس؟ ألم تقرأوا أن فرنسا بكبريائها وجيوشها ما ركعت امام المدفعية الهتلرية الا بسبب الاذن. لماذا لا تقولون رب الاولاد على قول الحبيب المصطفى؟ اسمع يا استاذ علم الهجر، اسمع يا استاذة علم النفس، اسمعي ايتها المذيعة الفارغة من العلوم، اسمعي الى قول الحبيب. ماذا يقول؟ ربوا اولادكم بحب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن قراء القرآن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. واسمعوا إلى قول الحبيب في أصول التربية، بلا تعقيد وبلا فزلكة وبلا فزلكة جوفاء، لم يأكل التربية من فرويد ولا من إكسينوفال ولا أنكس منبر، لم يأتي بأصول التربية من جوستاف ليبون ولا ويليام ماكدوغل ولا سيغموند فرويد، رجل الجنس الذي عاش في الجنس ومات في الجنس وتمرأ في أوحال الجنس. ماذا يقول الحبيب ببساطة؟ امروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. هذه التربية. أما الجنس فإنه يدرس في كتب الفقه الإسلامي. عندما يقول ابو حنيفة يجب على الرجل الغسل اذا نزل منه ماء الملي، يجب على الرجل الغسل اذا باشر زوجته، كلام نظيف ومؤدب ويبين الاحكام. يجب على المرأة الغسل اذا رفع عنها دم الحيض او دم النفاس بعد الولادة. يحرم على الرجل اذا كان جنبا ان يصلي، ويحرم عليه اذا كان جنبا ان يقرأ القرآن. يجب عليه ان يدخل المسجد اذا كان جنبا، يحرم عليه ان يطوف بالبيت الحرام اذا كان جنبا، يحرم على المرأة اذا نزل عليها دم الحيض او النفاس، يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصيام، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها دخول المساجد، ويحرم عليها الطواف بالبيت الحرام، ويحرم عليها ان تجامع زوجها الى ان يرتفع الدم عنها. هل الجنس في حاجة الى اكثر من هذا؟ لماذا يقيمون الدنيا ويقعدونها؟ لماذا؟ لانهم مصابون بعقدة تسمى عقدة الجنس. عاشوا وناموا واستيقظوا على الجنس، مخالطة النساء. اذا اراد احدهم ان يكتب مقالا وضع امرأة عن يمينه وامرأة عن شماله والكأس بين يديه، ثم شرب ونفر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. واسألوا أدب احسان عبد القدوس وهو لا أدب عند أدبه. اسألوه عندما يكتب ماذا يقول. كتب مقالة تحت عنوان لم أعد أستطيع، ويقصد بها كلاما فارغا، وهو الرجل الذي زاد سنه على 60. ابتلينا بأمثال هذا، ابتلينا بأن هؤلاء يوجهون أولادنا، ابتلينا بهم ونسينا رسول الله. اسمعوا ماذا نشرت الجريدة، ماذا نشروا لرب أولادنا. ممثلة إيطالية نجمة من نجوم السينما، نقمة من الله، نقمة، اسمها كلوديا كاردياني. كلوديا كاردياني، اسمعوا ماذا كتبت عنها الجمهورية الله غراء والله عصمة، ما نشوفش روحي. ماذا كتبت؟ جاءوا بصورة الممثلة عارية، ليس عليها الا قطعة كورق الطوب من امامها ومن خلفها. ثم كتبوا تاريخها، قلت سبحان الله، ليتكم كتبتم تاريخ اسماء بنت ابي بكر وهي تحمل الطعام لرسول الله في اعلى الجبل. لكنهم كتبوا تاريخ كلوديا، لان الشعب اصبح كلوديا. ماذا فعلت كلوديا يا مسلمين يا موحدين بالله؟ ماذا فعلت كلوديا كاردينيالي؟ اسمعوا، قالت وكالات الانباء ان كلوديا بعد قليل ستصبح جدة لان ابنها باتريك رضي الله عنه، سيدنا باتريك. اسمعوا، ما هو حاجات غريبة.